الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، كما أسأله سبحانه أن يصدق دينه وأن كلمته، وأن يصلح هذا المسجد الجميع في كل مكان. قد سمعتم عنوان هذه الكلمة، وهو ما هي أسباب انتشار المنكرات في العالم الإسلامي وما يعد ذلك. لا ريب أن الله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى الحق ونشر الهدى وبيان حق الله على عباده وتحذيرهم مما يغضب الله عليهم مما يخالف أمره. وقد قام الرسل بما بعثوا به عليهم الصلاة والسلام، وأدى رسالة ربهم، وصبروا على ما أصابهم من أعداء الله، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر الأنبياء الرسل. قال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأفضل الرسل، وهو خاتمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام. فلما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. وقام أصحابه بعده بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله، وصبروا وصابروا، وانتشر الإسلام في زمانه عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عليه مكة، ودخل أهل مكة والعرب في دين الله أفواجا، وانتشر الحق في هذه الجزيرة، ثم انتشر في خارج الجزيرة على أيدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبلغوا رسالة الله وجاهدوا في سبيل الله، وصبروا وصابروا حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى بهم كلمته، كما وعد في قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. فقد أظهره على الدين كله والحمد لله. وجهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في ذلك غاية الجهاد، وانتشر الحق وظهر دين الله وانقمع الشرك وأهله، واختفت المنكرات في البلاد الإسلامية بسبب قيام ولاة الأمور بإقامة الحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والصبر في ذلك. وهذا معلوم يعرفه من قرأ تاريخ الإسلام وعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة، وما كان عليه المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين، وما كان بعدهم وفي عهد عمر بن عبد العزيز وبعد ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا حقق ما وعد به رسوله وأظهر دينه على الدين كله، وانتصر الحق وانقمع الباطل، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلما قام المسلمون في صدر الإسلام بهذا الواجب ودعوا إلى الله وأقاموا حدود الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، انتشر الإسلام واختفت المنكرات وظهر دين الله وأقيمت الحدود والتعزيرات الشرعية وانتشر الإسلام بين المسلمين وفي غالب المأمورة بسبب الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والصبر على ذلك من المسلمين من أئمة الإسلام ومن ساعدهم وجهد معه في ذلك. فلما غير الناس وضعوا في الواجع السلطان وقل العلم اشتد في الغربة كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا سببا. فطوبى للغرب، بدأ غريبا في مكة ليس عليه إلا الأفراد، ثم لم يزل ينمو ويكثر حتى كثر أهله، ثم فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتح الأول بصفة الحديبية، وانتشر الحق وأمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم فتح الله عليه مكة فدخل أهل مكة في دين الله وانتشر الإسلام في هذه الجزيرة، وقاتل الصحابة المرتدين من أصحاب المسيلمة وقضى الله عليهم وأفرض المسلمين عليهم، واستقرت هذه الجزيرة في عبادة الله وتوحيده جل وعلا تحت قيادة أئمة المسلمين، تحت قيادة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعدهم، بسبب تحكيم شريعة الله وقيام بأمر الله والجهاد في سبيل الله. فلما غير الناس وضعفت الولاية في إقامة الحق كثرت المنكرات بين الناس بسبب قلة الواسع واشتدت الغربة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل عنه عليه الصلاه والسلام انه سئل عن الغرباء قال: هم اناس صالحون قليل في اناس سوء كثير. وفي اللفظ الاخر: هم النزاع من القبائل. فالغرباء هم اهل الايمان والهدى والصلاح والاستقامه، وهم في الافضل الاكثر. وبسبب الغربه ظهرت المنكرات وانتشرت في العالم الاسلامي لقلة العلماء وقلة الوازع السلطان وقلة الآمر المعروف والنهي عن المنكر وغلبة الجهل. فكثير من الناس ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام ولا يدري عن ما يجب عليه وما يحرم عليه لعدم وجود من يعلمه ويرشده. وفي غالب البلدان ليس هناك وازع سلطان يمنع من ظهور المنكر و يقيم الحد على من فعله وأظهره بسبب قلة وازع الشيطان وقلة الآل المعروف أنها منكرة في غالب البلاد. ظهرت المنكرات في البلاد الإسلامية، وهذا هو سبب الغربة: قلة العلماء وقلة وازع الشيطان وقلة من يقوم بأمر الله ويجاهد في سبيل الله. وكل بلد يقوى فيها الوازع الشيطان ويشرو فيها علماء الحق تقل فيها المنكرات ويكثر فيها الخير ويسد فيها الحق. وكل بلد أو قرية أو قبيلة يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم تكثر فيها المنكرات ويقل فيها الخير. فأسباب ظهور المنكرات في كل مكان وفي كل زمان غربة الإسلام وقلة العلماء الناصحين لله ولعباده وقلة الولاة الوازعين عن الباطل والمقيم للحق. وكل مكان يكثر فيه العلماء والحق ويدل فيه الواجع الشيطان تقل فيه المنكرات ويكثر فيه الحق والهدى وينتشر فيه العلم النافع. فالواجب على اهل العلم اينما كانوا ان يبسطوا نفوسهم لبيان الحق وان يرشدوا الناس الى الخير وأن يصبروا على الأذى حتى يعلم الناس الحق وحتى يتبصروا وحتى يعرفوا دين الله. والواجب على جميع ولاة جميع الأمراء الإسلاميين الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن ينفذوا أمر الله في كل مكان وأن يحكموا شرع الله في كل مكان حتى يكثر الخير ويقل الشر. هذا هو واجب جميع علماء المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين، أن يقيموا أمر الله في أرض الله وأن ينصروا دين الله بما أعطاهم الله من القوة، وأن يقيموا الحدود على من أظهر المعصية وثبت عليه بالبينة الشرعية، وعلى الجميع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رجالا ونساء في القرى والمدن والقبائل في كل مكان، وفي البحر وفي البر وفي وسائل النقل سيارات وغواصٍ وغير ذلك، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اتقوا الله جميعا واعتصموا بحبل الله وتعاون البر والتقوى سعيدت الأمة وانتشر الحق. وإنما تأتي المصيبة في التفرق والاختلاف والتنازع وعدم تنفيذ الواجب. ولهذا قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب على جميع ولاة أمر المسلمين وفقهم الله أن يحسنوا شرع الله وأن ينصروا دين الله وأن يقيموا الحدود على من ارتكب محارم الله كما شرع الله، حتى تقل المنكرات ويكثر الخير وينتشر الهدى. والواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن يشروا العلم وأن يوضحوا للناس ما أوجب الله عليهم وأن يحذروهم ما حرم الله عليهم. كل عالم مسؤول، والعلماء هم خلفاء الرسل، هم خلفاء الرسل، هم ورثة الأنبياء. فالواجب على كل عالم أينما كان أن يتقي الله وأن يبين شرع الله لعباد الله أينما كان، وأن يصبر على ذلك حتى ينتشر الحق وحتى يعلم الناس دين الله وحتى يقبلوا الحق وحتى ينتشر بينهم. ومن المصائب قلة العلماء في غالب البلاد، علماء السنة، علماء الحق، علماء الهدى، بسبب قلتهم يكثر الجهل، بسبب قلتهم كثر الجهل وانتشر وانتشرت المنكرات في غالب البلاد الإسلامية. كل هذا بأسباب قلة الدعوة إلى الله وقلة المعلمين والمرشدين وقلة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة بازع الشيطان. فبسبب هذه الأمور انتشرت المنكرات وكثرت في غالب البلاد. ومن أسباب ذلك الاحتراق، احتراق الخبيث بالطيب، احتراق الكافر بالمسلم، واحتراق من أظهر المنكرات في غيره، وقلة الوازع، قلة المعلم، قلة الآمر والناهي. ومن ذلك أيضا سهولة وسائل النقل من بلاد إلى بلاد ووسائل النقل قد كثرت، واختلط الحابل بالنابل، واختلط الصحيح بالشقيق، اختلط المؤمن بالكافر، اختلط من أظهر الحق ومن أظهر الباطل، وضعف الوازع الشيطاني والوازع القلبي الإيماني. فإن المنكرات كلما كثرت وكلما كثر شهودها ضعف الوازع في القلب وضعف غيره إلا من رحم الله. وهكذا أيضا ما وقع في وسائل الإعلام من الشرور كثيرة، فإن وسائل الإعلام لها دورها أيضا، فبسبب ما فيها من الشر الكثير في غالب البلاد انضر العالم بذلك، حتى مر العالم بذلك ما تنشره وسائل الإعلام من الشر وتعرضهم لوسائل الشر. كل هذا من أسباب انتشار الباطل وغلبة الجهل. ولا يستغرب ذلك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالغربة اليوم عظيمة وشديدة، في العالم الإسلامي للأسباب التي أرحنا، وهي قلة العلماء وقلة الأولي المعروف والنهي المنكر وقلة الوازع الشيطاني من ولاة الأمر الذين أوجب الله عليهم أن ينفذوا أمر الله وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله. فبسبب هذا كله انتشرت الشرور والمنكرات في غالب البلاد الإسلامية. كثير من الناس يرى من لا يصلي، يرى من يشرب الخمر، يرى من يفعل ويفعل، ولكن لا ينصحه ولا يأمره ولا ينهاه كأنه ما رأى شيئا، لقلة العلم وضعف البصيرة وقلة الغيرة. والتواصي بالحق والتناصح من أهم الواجبات بين المسلمين في كل مكان، لأن الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعدم الأمر والنهي من باب من التعاون الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا واجب المؤمنين، الأمر ما هو نهي، التواصي بالحق. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين سبحانه أن بين الإنسان في خسران، وأقسم على هذا بقوله: والعصر. والعصر هو الزمان، وهو سبحانه الصادق وإن لم يقسم أن بين الإنسان في خسران في أيامهم ولياليهم في كل مكان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل بلد أو قرية أو دولة توفر فيها هذه الأسباب الأربعة: الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنها تنجح وتربح ويحصل لها الخير العظيم ويظهر بينها دين الله وتقل المنكرات بينها بسبب إيمانها بالله ورسوله وصدقها وعملها الصالح وتواصيها بالحق وتواصيها بالصبر. وكل بلدة أو قرية أو قبيلة أو دولة يقل فيها هذا، يقل فيها الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل الصالح، تكبر فيها الشر ويقل فيها الخير. والله سبحانه يقسم الخلق من أشياء كما قال: والذاريات والطور والنجم إذا هوى وغير هذا، لأن مخلوقة تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وأما الإنسان فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بالله، لا يجري الحلف غير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه أبو داود والترمذي من صحيح ابن عمر رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وحده. فالواجب على المسلم أن يحلف بالله وحده، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان. أما الرب عز وجل فلا أحد يتحجر عليه، لأنه يقسم بخلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس بني الإنسان، وهكذا بنو جان كلهم في خسران، الإنس والجن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع اتقى له فليقوا ليعبد الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الله الرسل بهذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأمر الله جل بذلك، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهم مأمورون بهذه العبادة، مخلوقون لها كلهم وإنسوا، والرسل بعثوا بهذا الأمر. والأمراء والعلماء هم المنفذون، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأمر هم الأمراء والعلماء، هم ينفذون شرع الله. فالواجب عليهم أن ينفذوا شرع الله في عباد الله بما أعطاهم الله من القوة والعلم. فكل بلد يكثر فيها علماء الحق، وكل قرية وكل قبيلة وكل ناحية يكثر فيها علماء الحق، ويجري فيها ولاة الأمر الناصر لدين الله، يكثر فيها الخير بسبب نشر العلم والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل في إقامة حدود الله وتنفيذ أوامر الله بالقوة. يعني عثمان رضي الله عنه انه قال: ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. كثير من الناس لا يخاف الله لقله ايمانه وقله بصيرته، ولكنه يخاف من السلطان، يخاف ان يقام عليه الحد، يخاف ان يسجن، يخاف ان يضرب، فيدع المنكر. ويبقى نمر لنا ذلك انه قال ان الله يزعم بالشرطان ما لا يزعم بالقران. والواقع شاهد بذلك، الواقع شاهد بذلك، فان الشرطان الاكبر وهكذا امراء البلاد وامراء القبائل متى نشطوا في الحق ومنعوا من الباطل واقاموا الحدود انتشر الحق وظهر دين الله واستقام المسلمون على هدى وحافظوا على الصلوات والجماعه وادوا الزكاه وصاموا رمضان وحجوا البيت وقلت بينهم المنكرات وبروا والديهم ووصلوا ارحامهم وامتنعوا من حرم الله بسائر الفواحش بسبب ظهور الحق وبسبب بيان اهل العلم وارشادهم وبسبب الوازع الشيطاني الذي يقيم الحدود ويمنعهم من الباطل بالقوه. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل ذي بصيره ان غربه الاسلام وانتشار الشر في غالب البلاد بسبب قلة العلم وقلة أهله وقلة الوازع الشيطاني وقلة الآل المعروف النهي عنه. كل بلدة وكل قرية يقل فيها هذا ينتشر فيها البعض ويكثر فيها الشر ويختلط فيها الحابل بالنار، يختلط فيها مذهب المنكر والعامل بالحق، ويقل فيها الوازع الشيطاني بسبب عدم وجود من ينصر الحق ويقمع البعض. فنصيحتي لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يراقب الله في أي مكان وأن يتعلم ويتفقه ويحرص على صحبة العلماء وأهل السنة الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعلمون الناس دينهم من طريق القرآن والسنة، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. نصيحتي لكل عالم في كل مكان أن يتقي الله وأن ينشر العلم وأن يعلم الناس دين الله وأن يصبر على الأذى في ذلك في ليله ونهاره في المسجد وفي الطريق وفي بيته وفي كل مكان حسب طاقته. هذا الواجب على جميع العلماء، علماء الحق وعلماء الشريعة، الواجب عليهم أن ينشروا دين الله وأن يصبروا وأن يعلموا في المدرسة في المسجد في البيت في الطائرة في الباخرة في السيارة في كل مكان ينشروا دين الله يعلم قال الله قال رسوله يبين للناس توحيد الله ووجود الإخلاص لله وأنه لا يجوز التعلق بالأموات والقبور أصحاب القبور ولا يجوز دعاهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم. كثير من الناس يتعلق بأصحاب القبور يدعوهم من دون الله يستغيث بهم يأخذ على قبورهم يسأله مدد والعون والنصر، هذا الشرك الأكبر، هذا دين المشرك. يجب على أهل العلم أن يبصروا الناس ويعلموهم، هذا أعظم الذنوب وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل. وهكذا دعاء الجن دعاء الأموات دعاء الأنبياء دعاء الملائكة والاستغاثة بهم هذا هو الشرك الأكبر. الله يقول جل وعلا يقول سبحانه وتعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ويقول عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. الواجب على جميع المسلمين أن يخصوا الله بعباداتهم، فيدعو وحده ويستعينوا بوحده وينذر له وحده ويصلوا له وحده ويسجدوا له وحده ويذبحوا له وحده، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. العبادة حق الله وحده، الذبح على سبيل التقرب ليكون لله وحده، فليتقرب بالذبائح للأولياء أو لأصحاب القبور أو لجن يرجوهم يذبح لهم ليدع شرهم او ليرجو خيرهم او ليشفعوا له او لينصروه او ليزيلوا مرضه، هذا الشرك الاكبر. او يدعوهم يقول يا سيدي انصرني، ياتي الميت او ياتي من يعتقد فيه او الغائب يقول انصرني اشفي مريضي، يعتقد فيه انه يتصرف الكون وانه يشفي المرضى او انه يجزي على يد شيء من ذلك، هذا مشرك المشركين. ولكن تدعو الله يا رب انصرني يا رب اغفرني يا رب ارحمني يا رب انصرنا على اعدائك يا رب اشف مريضي، تسأل ربك جل وعلا، ولا تدعو الجن ولا تدعو اصحاب القبور ولا تستغيث بهم ولا تنذر لهم ولا للاولياء مطلقا ولا للملائكه ولا لغيرهم من الخلق، بل العباده حق الله وحده، العباده حق الله وحده، هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى. الانبياء والرسل يتبعوا طريقهم وسبيلهم، يتبعون فيما جاءوا به ودعوا اليه وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الواجب اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه ولقوه عند الحدود التي حدها، لا يدعى هو ولا يستغاث به هو، ولكن يدعى الله وحده. يا رب صلي، يا رب عافني، يا رب اشفني غيري. هو الذي يدعى سبحانه وتعالى بفوق خمس سماوات، وهو العلي فوق العرش جل وعلا، ترفع اليه الايدي يدعى ويسال سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إذ تستغيث ربك فاستجاب لكم، وقال: ادعوني استجب لكم. قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاه. فلا تقل يا نبي الله صني، او يا نوح، او يا محمد، او يا فلان، او يا شيخ عبد القادر، او يا احمد البدوي، او يا علي صني، او اشفي مريض. هذا الشرك اكبر، لا يدعى من دون الله، ولكن يدعى الله وحده. هذا اعظم واجب، توحيد الله والاخلاص، واعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. في كثير من البلدان يخفى هذا الامر على كثير من الناس، لقلة العلماء فتراهم حول القبور يدعونها ويستغيثون بها، او باولياء يسالونهم ويستغيثون بهم ويستغيثون بهم، لقلة العلم. يقعون في الشرك الاكبر لقلة العلم وقلة العلماء. فالواجب على اهل العلم اينما كانوا ان يبصروا الناس وان يعلموا الناس ما دل عليه القران والسنه من توحيد الله والاخلاص له وتحريم الشرك به، فان الشرك اعظم الذنوب. فيعلم الناس ان يخصوا الله بعباده، وان يسالوه حاجاتهم، يسالوه نصره على العدل، يسالوه شفاء مرضاهم، يسالوه الغنى من فقرهم الى غير ذلك. اما الاسباب الحسيه فلا سبيل لها، يستعين بالمثال الحاضر الموجود، يقول ساعدني على كذا في اصلاح المزرعه، في اصلاح السياره، لا باس الحي الحاضر، مثل ما قال جل وعلا عن موسى مع قبطي: فاستغاثه من شيعته علينا عدوه. من استغاثه من الانسان الحاضر فاستغيث بصوت يقول: اعني على كذا، اعني على اصلاح الاجره، اعني على تعمير البيت بالاجره او بالمعروف، يعينك على اصلاح السياره، يعينك على حمل المتاع الى بيتك، لا باس بها، امور عاديه بين الناس. لكن دعاء الميت او دعاء الغائب او دعاء الجمال من الاصنام، هذا شرك المشركين. دعوا الاصنام واستغاثوا بالاصنام وبالجن وبالاولياء والغائبين والاموات، هذا شرك المشركين. فيجب على المؤمن ان يعرف الفرق، يجب على كل مؤمن ان يعرف الفرق وان يعرف التوحيد والشرك حتى يكون على بصيره. وهكذا الواجبات يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، لان الله يقول: وتعاون البر والتقوى فتعاونوا. ها اذا راى اخاه يتاخر عن الصلاه نصحه: اتق الله، ادي الصلاه، صل مع اخوانك في المسجد. اذا راه يتساهل في الزكاه: اهل زكاتك، ادي حق الله. اذا راه يتساهل في صوم رمضان نصحه: قال: اتق الله، صوم رمضان فريضه. وهكذا الحج بيت الله الحرام ما كان يستطيع يجب عليه الحج. اذا راه يتعاطى الربا حذره من الربا، اذا علمه يتعاطى الزنا حذره من الزنا، وبين له انه من كبائر الذنوب ومن المنكرات العظيمه. إذا رآه يعق والديه نهاه وحذره، رآه يقطع رحمه، رآه يغتاب الناس، رآه يغش في معامله، يكذب ويظلم، يفتح ويقول: اتق الله، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، أدي ما أوجب الله عليك، احذر ما حرم الله عليك، يبين بالأدلة الشرعية. هكذا يجب على أهل العلم وعلى كل مؤمن عنده علم، يبين للناس حتى ينتشر الحق، حتى يكثر الحق، وحتى يعلم الناس دين الله في كل مكان، في كل مكان. حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية، حتى ولو كان في بناء الكفرة في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في أي مكان، ينصح إخوانه المسلمين بينه وبينهم، ينصحهم، يدعوهم إلى الله حتى الطاقة، يبين لهم ما عندهم من العلم حتى يستفيدوا، وحتى يزداد علمهم ويتبصروا في دين الله، حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية وعنده علم يدعو إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر أهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعلي لما بعثه الى خيبر الى اليهود بجامتهم: يا ان يهدي الله بسرده واحده خير لك من حبل الله. والله يقول في كتابه العظيم: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مشهود. ويقول سبحانه: ادع الى سبيل ربك بالحكمه، يعني العلم، ووضع الشهر ووضعها، ادع الى سبيل بالحكمه والمواريث الحسنه وجادلهم الا في الحسنه. هكذا يجب على اهل العلم وعلى كل انسان عنده علم. والله يقول سبحانه: قل هذه سبيلي ادعو الى الله. كل انسان عنده علم يدعو الى الله على حسب علمه، يثمر الخير، يصبر على الاذى، يحصل لها الاجر العظيم، كما سمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له الاجر مثل اجور من تبعه. لا ينبسط بذكره شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه ذكره مثل اثام من تبعه، لا ينبسط من اثامه شيئا. فانتشار العلم والخير والهدى والعمل الصالح باسباب الدعوه الى الله، باسباب تعليم الناس الخير وارشادهم وامرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، وباسباب قيام ولاه الامور بنصف الحق واقامه حدود الله ومنع الناس مما حرم الله. واذا عقل هؤلاء وهؤلاء، اذا قل العلم وقل العلماء وقل الواجع السلطان، انتشرت المنكرات وظهرت المنكرات في كل مكان بسبب عدم الواجع السلطان وبسبب عدم التعليم ونشر العلم من اهل العلم، اما لعدمهم واما لقلتهم. كثير من البلدان ومن القرى ليس فيها الان اللي يدعو الى الله لقله العلماء وغربه الاسلام. فالواجب على العالم اينما كان ان يصبر وان ينشر العلم حتى يتعلم عليه من حوله، ينشر العلم في قريته في بلده في مسجده في حارته، ينشر العلم باقامه حلقات العلم وبالمكاتبه وبالنصيحه وبالتشجيع لغيره من اهل العلم وبالمكاتبه بينه وبين اهل العلم في قرى اخرى، حتى يكثر العلم، حتى يكثر الدعاه الى الله، حتى ينتشر الدعاه الى سبيل الله، حتى يتعلم الجاهل. وهكذا في وسائل الاعلام، وسائل الاعلام فيها خير كثير لمن صبر، فيها شر كثير وفيها خير في بعضها. وسائل الاعلام لها اثرها في الشر والخير، فالواجب على القائمين على وسائل الاعلام ان يتقوا الله في الناس، وان ينشروا فيها الخير، وان يدعوا فيها الى الهدى، وان يحذروا الناس من الباطل، فان وسائل الاعلام لها دورها ولها شانها. فالعالم اذا صبر ودعا الى الله من طريق ايضا وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه حصل بذلك ايضا خير. فنشر العلم من طريق وسائل الاعلام فيه خير كثير. وفي هذه الدوله وفقها الله اذاعه القران، نفع الله بها خلقا كثيرا في الداخل والخارج. اذاعه القران فيها خير كثير، تنشر كتاب الله وتنشر المحاضرات القيمه وتنشر الندوات النافعه والنصائح المفيده، وتنشر ايضا برنامج نور على الدرب يجيب عنه جماعه من اهل العلم عن اسئله الناس من الداخل والخارج. ففي هذه الاذاعه اذاعه القران خير كثير، وانا اوصي بها جميع الناس ان يسمعوها وان يستمعوها وان يستفيدوا منها. واوصي جميع امراء المسلمين ان يتقوا الله، اوصي جميع امراء المسلمين ان يتقوا الله وان يحكموا شريعه الله في جميع الشؤون. اوصي جميع امراء المسلمين ان يحكموا شرع الله في عباد الله، وان يلزموهم بالحق، وان يحكموا فيه شرع الله في جميع شؤونهم، يحكموا القران والسنه، وان يشجعوا العلماء على نشر العلم، وان يسهلوا لهم نشر العلم في المدارس والمساجد وفي غير ذلك. وعلى اوصي اهل العلم فيهم بمكان، اوصي علماء المشركين بمكان ان يتقوا الله وان ينشروا العلم وان يصبروا على الاذى وان يبينوا للناس دين الله وان يعلموهم احكام الله وان يحذروهم معاصي الله اينما كانوا في كل مكان. اوصيهم ان يتقوا الله، اوصي اخوان جميع اهل العلم في كل مكان، واوصي كل مؤمن، اوصي كل مسلم وكل مسلمه وكل مؤمن وكل مؤمن وكل مؤمنه، اوصي جميع ان يتقوا الله. وكل واحد كل واحد منهم ينشر دين الله حسب علمه، كل واحد اوصيه بان ينشر علمه، ينشر العلم حسب طاقته حسب علمه. اذا راى من يتساهل في الصلاه نصحه، اتق الله، حافظ على الصلاه في وقتها، الرجل يصلي مع الجماعه، اما اصل به البيت وتتق الله في حفظ صلاتها والطمانينه وادائها في الوقت. وهكذا كل مؤمن اذا راى من يغش نصحه، راى من يغتاب الناس نصحه، راى من يتساهل في الزكاة نصحه، وعن من يشرب الخمر، من يتعاطى الربا، من يتعاطى التدخين، من يتعاطى الغيبة والنميمة، من يتعاطى عقوق الوالدين نصحه. هكذا المؤمنون يتعاونون، يتعاون بالنصيحة والتواصل بالحق في كل مكان وفي كل زمان. لا يجوز للإنسان يحكم ويستهزئ أنا من مسؤول، لا، أنت مسؤول على قدر طاقتك، أنت مسؤول على قدر طاقتك مع زوجتك ومع أهل بيتك ومع جيرانك ومع أهل بلدك ومع كل من تستطيع حسب في بلدك في قريتك في بيتك في السيارة في الطائرة في الداخلة أينما كنت، أنت مسؤول. يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا به. كل إنسان ملزوم بما يستطيع، واجب عليه أن يتقي الله ما استطاع في أداء ما وجب الله، في ترك ما حرم الله، في نصيحة الناس، في أمرهم بالمعروف، في نهي عن المنكر، في دعوته إلى الخير، في المشروع عليهم بالخير. هو واجب عليه أن يتقي الله. ولا يقول أنا لست مسؤولا، العالم الفلاني هو لا، أنت مسؤول قد رفعت، والعالم الآخر مسؤول قد رفعت، والعالم الآخر كذلك، وهكذا. كل عالم وكل عابد وكل مؤمن عليه مسؤوليته على قدر علمه وعلى قدر طاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن المصيبه التساكت والغفله، المصيبه العظيمه الغفله والاعراض والتساكت وعدم انكار المنكر وعدم الدعوه الى الخير، والمصيبه الاولى ايضا عدم قيام ولاه الامور بتحكيم الشريعه وعدم الزام الناس ما وجب الله عليه. فالواجب على الامراء اينما كانوا، على حكام المسلمين ما كانوا، أن يحكموا شريعة الله وأن يلزموا الناس بشرع الله في كل شيء، وفي ذلك صلاح أمرهم وصلاح دينهم وصلاح دنياهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. لأن الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، جميع الناس عليهم تقوى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فعل فوزا عظيما. ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، وعدهم الله بالرحمة في الدنيا والآخرة على إيمانهم وتقواهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم، وعدهم الله الرحمة والرحمة في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصر، وفي الآخرة في الجنة والكرامة. ويقول والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء هم الرابحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أدوا النصيحة أدوا النصيحة أدوا النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولعين الناس مشيئة أمتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ذهب إذا اشتكى به أمر فدعا له سائر ذهب السهل والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. هذه حال المسلمين هكذا، كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا سهل وفرطوا وعاشق بينهم وانتشر الباطل، وإذا تكاتفوا وتنافحوا فيما بينهم بالمشافة وبالمكاتبة ظهر الخير وانتشر الخير وتعاون الناس وتعلم الجاهل واستحى من ليس عنده علم، استحى من وجود إخوانه الذين ينصحونه وينتقدونه في باطله، هذا يستحي وهذا يعمل عن بصيرة وهذا يتعلم وهذا يزداد خيرا. المقصود أن التناصح والتعاون والأمر المعروف وأنها مكر من أعظم الأسباب في ظهور الخير في ظهور الخير وقلة الشر، ومن أعظم الأسباب في قيام أمر الله في أرض الله، ومن أعظم الأسباب في كثرة المؤمنين وقلة أعداء الله. أما مع التساكت والتهاون والإعراض والغفلة فإنه ينتشر الباطل ويقيم الحق ولا حول ولا قوة، كما هو الواقع بسبب الغفلة وقلة الوازع السلطاني وقلة العلماء وقلة من يهتم بهذا الأمر، كثر الباطل وانتشر الباطل في غالب البلاد الإسلامية بأسباب هذه الأمور التي بيناها، وهي كثرة الإعراض والغفلة وقمة العلماء وقمة الصبر وعدم قيام ولاة الأمور بما يجب من وازع السلطان من إقامة الحدود إلا من رحم ربك، إلا من رحم الله بالعباد، فالله جل وعلا يملي ولا يعظم، يملي ولا يعظم، هو سبحانه القادر على كل شيء، بيده كل شيء. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من غضبه وعذابه في الدنيا والآخرة، والواجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله إلى ما كانوا وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله. والله مسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم الثقة في دينه، وأن يجري عليه خيارهم ويصلح قلبهم، كما أسأل سبحانه أن يوفق علماء المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لنشر الحق والدعوة إليه وبيانه لله والصبر على ذلك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة من المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه، نسأل الله أن ينصر بهم النية ويعلي بهم كلمته، نسأل الله أن يوفقهم لتحكيم شريعته في عباده وأن يصل دينه وأن يتلبسه، كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد بكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينه وأن إياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه جزاكم الله خيرا على هذه المحاورة الطيبة المباركة ونسأله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناتكم حفظكم الله. سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز بين يدي أسئلة كثيرة من هذا الحضور الغفير، فأستأذنكم حفظكم الله في إلقاء بعض الأسئلة التي هي ذات علاقة بهذا الموضوع. سائل يقول: لقد كثر دعاة تحرير المرأة في السنوات الأخيرة، وأكثر من دعواتهم الهدامة وكتاباتهم عبر الصحف والمجلات وغيرها، وكان من آخر ما نشر في إحدى الصحف دعوة صريحة لقيام المرأة بتعليم الأولاد في المراحل الابتدائية الأولى من الصف الأول والثاني والثالث، بدعوى أنهن أرق لقلوب الأطفال وانتقاد للوضع الحالي في التعليم في هذا الخصوص. وقد سبقه كاتب آخر قبل فترة يدعو إلى إيجاد وظائف نسوية في الدوائر الحكومية جنبا إلى جنب مع الرجال أسوة بكثير من الدول الإسلامية الأخرى، ولا يخلو يوم من الأيام إلا ومقالات حول هذا الخصوص، فهل من بيان منكم حفظكم الله أو من هيئة كبار العلماء توقف مثل هذه الانتقادات ومثل هذه الأمور التي تخالف شرع الله عز وجل وتدعو صراحة لمخالفة الأنظمة التي وضعها ولاة الأمور في هذه البلاد حفظهم الله؟ لا شك إن هذا واقع وأن هذا وجود بعض الناس وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد، ولهذا قد دعا إليه ناس سابقا ثم ظلموا ولاة الأمور فمنعوا ذلك، وهكذا هؤلاء المتأخر أيضا سوى تبوء دعوتهم بالفشل والجهود والزولة ضد ما يقولون، وسوى ينصر الله دينه ويذل من أراد خلاف ذلك. وأهل العلم هنا بحمد الله مجتهدون في منع كل ما يسبب الشر ويحصل به الاختلاط بين الجنسين لما في اختلاط الجنسين من الشر والفساد الذي هو معلوم، والأولاد لا يصلح تعليمهم إلا من طريق الذكور والبنات من طريق النساء، هذا هو الذي درج عليه العمل وهو الواجب، وكل من يحاول خلاف ذلك سوف يبوء الفساد بحول الله إن شاء الله. نعم. هذا سائل يسأل فيقول: كثر في الآونة الأخيرة نشاط بعض من ينتمون لبعض الفرق الصوفية من نشر للكتب وإلقاء للدروس ودعوة لبعض البدع المحدثة كالمولد والاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها، فما هو توجيهكم لطلبة العلم حيال هذا الأمر حفظكم الله؟ هذا من قديم، هذا من قديم، لم يزل أهل الباطل يدعون إلى الباطل، لم يزل الجهال ومن تلتبس عليه الأمور يدعو إلى بعض البدع، والواجب على أهل الحق وأهل العلم أن يبينوا كل ما قام داعيه إلى الباطل وبدعة، وجب على أهل العلم وأهل السنة أن يبينوا خلاف ذلك ويردوا عليه حتى لا تقبل دعوته، حتى يعلم الناس الحق. دعاة البدع كثيرون لقلة علمهم ولكثرة جهلهم، والواجب على أهل العلم السنة أن يردوا على من جهل السنة، فالاحتفال بالموالد هي البدع التي أحدثها الناس، وهكذا الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج كل هذا من البدع، أو ليلة جمعة من أول رجب من أشراط الرغائب كل هذا من البدع. قد كتب غيرنا من العلم في هذا الباب كالقرطوشي في البدع والحوادث ومن وضاه في كتاب البدع والنهي عنها ومن الصلاة وغيرهم من أهل العلم، وكتب شيخنا الشيخ محمد إبراهيم في ذلك كتابات واضحة في تحريم هذه البدع، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التواصل المستقيم بيان هذه البدع الحديث منها بدعة المولد، بين رحمه الله في كتاب التواصل المستقيم أن هذه بدعة منكرة وأنها لا أساس لها، ولم يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بدعة المولد يعني احتياج المولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، كل هذا من البدع. قد أوضح العلماء وبينوها، قد كتبنا في هذا غير مرة ونشرناه، وعندنا أيضا كتاب مدة طويلة التحذير من البدع، بينا فيه بدعة المولد وبدعة الاحتيال من شعبان والإسراء والإعراج، كل هذا أمر واضح بيناه أهل العلم. نسأل الله لجميع الهداية، نسأل لما فتي عن الأمر، نسأل الله له الهداية، ونسأل الله أن يرده للصواب. ولم تحدث هذه البدعة إلا في قرون متأخرة، فقد الرادع وما بعده بدعة المولد على يد بعض الشيعة، ثم انتشرت على بعض المسلمين حتى خشى الأمر على كثير من الناس وظنها سنة. والأدلة الشرعية واضحة في بيان الاحتفال بأبواب الموالد من البدع. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، هم قدوة. فلو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه للأمة، ولو بين فعله الصحابة وهم الأساس في كل خير رضي الله عنهم وأرضاه. فلما لم يفعلوا ذلك جل على أنه بدعة من وسائل الشرك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نرجو منكم توجيه كلمة لمن يبيعون أشرطة الفيديو وأجهزة القنوات الفضائية أو التي تسمى بالدشوش، خاصة في بلد الله الحرام حيث قد انتشرت فوق أسطح المنازل ونصح كثير من الناس، فهل من كلمة حول ذاك حفظكم الله؟ نعم، يحذر الناس جميعا ونوصى الناس جميعا بالحذر من الدشوش واستعمالها لما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير ومشاهدة المنكرات والكفريات، فالواجب الحذر من ذلك، ونوصي كل من فعل ذلك أن يزيله وأن يساعد في إزالته حماية للمجتمع من الشر والفساد، ونوصي كل مسلم أن يحذر سماع الباطل لا من الدش ولا من التلفاز ولا من الإذاعة، كل شر يجب الحذر منه سواء كان من طريق الإذاعة أو من طريق التلفاز أو من طريق الدشوش، يجب الحذر من الدشوش بالكلية وسماع ما يكره من الإذاعة ومن حرم الله أو ما ينشر في بعض التلفاز أو غير ذلك. يجب على المسلم أن يحذر كل ما حرم الله عليه وأن لا يشاهد ما حرم الله عليه سواء كان من طريق التلفاز أو من طريق الدشوش أو من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو غيره. يجب الحذر من الباطل كله والتعاون به والتقوى في ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الوالد. أسئلة كثيرة تطلب من سماحتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور الذين أي في البيوت الذين قد قلت غيرتهم على نسائهم، فتظهر كثير من البنات والنسوة متبرجات سافرات حفظكم الله، فهل من كلمة حول ذلك؟ نعم، نوصي جميع إخواننا بأن يتقوا الله وأن يحافظوا على أوراتهم وأن يأخذوا على أيدي الشبهاء من زوجات وبنات وغيرهم حتى لا يخرجن إلا مستترات بعيدات عن أفلام الفتنة. يجب على ولاة الأمر من الأزواج والإخوة والآباء وغيرهم أن يجتهدوا في سالة نسائهم من كل فتنة، لا من جهة ظهورهم شبه عاريات ولا من جهة ظهورهم بالزينة والتبرج، كل ذلك يجب المنع منه والحذر منه لما في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني الفاحشة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب تقوى الله في ذلك وحرص على ستر النساء وأن لا يخرجن إلا مسترات بعيدات عن أسباب الفتنة. هذا هو الواجب على الجميع، نسأل الله للجميع الهداية. حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة وردت من النسوة أو النساء يطلبنا توجيه نصيحة خاصة بهن ونصيحة أخرى للمدرسات والمعلمات ودورهن الكبير في إنكار المنكرات والأمر بالمعروف. هذا أوصي جميع النساء بتقوى الله وأن يحرصن على الحجاب والستر والتناصح بينهن، هذا هو الواجب عليهن جميعا كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء يتناصحون. فكما يجب على المؤمنين التناصح فهكذا المؤمنات يجب عليهن التناصح فيما بينهن وتحديد السفيهة من ما حرم الله عليها سواء كانت بنتا أو أختا أو جارة أو غير ذلك. يجب التناصح بين النساء والتحذير ما حرم الله عز وجل والتعاون بالبر والتقوى، وهكذا المدرسات والمديرات عليهن أن يتقن الله وأن يعلم الطالبات ما أوجب الله عليهن من التستر والبعد عن أسباب الفتنة. المدرسة مسؤولة والمديرة مسؤولة، فالواجب على الجميع تقوى الله والحرص على إشباع الخير للبنات المتعلمات وعلى توجيه الله الخير والستر والبعد عن أسباب الفتنة، لا في المدرسة ولا في الطريق ولا في البيت ولا في غير ذلك. هذا واجب المدرسات والمديرات والأمهات والجدات والأخوات الكبيرات والأزواج والآباء، الواجب على جميع التعاون فيها والحرص على أن تكون البنت والزوجة والأخت وغيرهم في غاية من التستر والبعد عن أسباب الفتنة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، لقد انشغل بعض الشباب وللأسف أن بعضهم ممن ينتمي للعلم بأمور تدعو إلى الخلاف بين الشباب، وانشغلوا بمثل هذه الطعون أو الغيبة أو النميمة، انشغلوا بذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم الخير للناس، فهل من نصيحة يا سماحة الوالد؟ لا، هو في الجميع، في جميع الشباب والشيء والكهول، هو في الجميع لتقوى الله والسعر على الخير وترك الاختلاف والتلابس فيما بينهم، وفيهم جميعا بأن يكون يدا واحدة ضد الباطل، وأن يتعاون على البر والتقوى، وأن يتلافظوا بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن مع اجتماع الكلمة على طاعة الله ورسوله وعلى الدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتحذير ما يخالف شرعا. فأوصي الجميع شبابا وشيبا وكهولا رجالا ونساء، أوصي الجميع بتقوى الله والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف، وأوصيهم بالتعاون على البر والتقوى وأمو على جهة أمور بالحكمة. إذا التقت على أخيك من شاب أو كهل النصيحة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يزول الخلاف وحتى يحل محله الخير والتعاون على البر والتقوى. فأوصي الجميع بالتعاون على الخير وأن تكون يدا واحدة ضد الباطل وأن تعالج المشاكل بينكم بالأسلوب الحسن حتى لا يبقى مشكل. أما التفرغ والاختلاف فهذا هو مطلوب الشيطان وأولياء الشيطان، مطلوبه التفرغ والاختلاف حتى يضيع الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرغوا واختلفوا فيما بما جاء بينهم، ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، ما هي الطريقة المثلى لمناصحة من يجاهر بالمنكرات؟ الواجب نصيحة الحكمة والكلام الطيب وعدم الشدة، لأن الله يهدي فيقبل الحق، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وقال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. والله يقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمنافع الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وطالبهم شأن آخر. فالواجب على الناصح لله أن ينصح بالحكمة والأسلوب الحسن والرفق، لعل الله يهدي على يده الدم الغفير. أما إذا كان له سلطان يستطيع إقامة الحدود يستطيع إقامة ما أوجب الله فلا شيء آخر. عند عدم النفع إذا ما نفع التوجيه والإرشاد بالحكمة والكلام الطيب وعنده قدرة على تنفيذ الأمور فيقيم الحد في الليل، الحد الشرعي والتأجيل الشرعي. وما دمت لا تستطيع ذلك فعليك ان تجتهد في افراد الحد من كلام الطيب والاسلوب الحسن، لعل الله يفع بذلك ولعل الله يهدي هذا الشخص بهذا الاسلوب. واذا تعذر النفع ولم يتيسر النفع فعند ذلك ينتقل الى امر اخر، الى رفع الامر الى ولاه الامور، الى الهيئه، الى الامير، الى المحكمه، على حسب البلاد التي فيها من يفع، على حسب حال البلاد. اذا كانت البلاد هيئه أو محكمة أو أمير ينفع يفعل الأمر به، ولكن مهما أمكن العلاج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن قبل الرفع فهذا أولى وأنفع. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: أصبح بعض الناس يخاف على نفسه إذا أنكر المنكر أو أمر بالمعروف ألا يجد من يتقبل منه أو أن يؤذيه بعض الناس، فما هو نصيحتكم لهؤلاء؟ الواجب الصبر والحكمة ولا تخاف يا أخي، عليك بالكلام الطيب نور المعروف ونعم المنكر ولا تخاف، أبشر بخير إن شاء الله أنت على خير، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وأبشر، وإن أذيت فقد أذي من قبلك وأذي الرسل وغيرهم. قال الله جل وعلا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف ونهى عن المنكر واخشى على ما أصابك. والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر الأنبياء الرسل فلك وصبر. ولكن متى اجتهدت في الحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن فإن الأذى يكون قليلا والشر يكون قليلا وأنت على خير عظيم. وإن أصابك شيء فلك أسوة بالأخيار من الرسل وأتباعه. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، بعض الشباب في بعض البلاد جزاهم الله خيرا عملوا برنامجا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وصفته أن يجتمع أفراد كل قرية أو مدينة أسبوعية ويناقش المنكرات المستجدة والشباب غير الملتزم، ويعمل البرنامج الحكيم لتغيير هذه الأوضاع، فما رأي سماحتكم في مثل هذا العمل حفظكم الله؟ هذا طيب، تجمع الأحلام ودراسة الأوضاع والتعاون، هذا أمر طيب، كل أسبوع أو كل يوم أو كل يومين أو يعني تجمع الأحلام في هذا وتشاورهم في علاج أوضاعهم، هذا أمر مهم، وهذا داخل في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وفي قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا طيب، اجتماع الأعيان الشباب وغير الشباب في دراسة الأحوال كل أسبوع أو كل 10 أيام أو أقل أو أكثر، كيف ينكر المنكر؟ كيف يزول هذا المنكر؟ كيف يعال؟ كل هذا طيب، وأمره شورى بينهم، يقول الله سبحانه: وأمره شورى بينهم. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، هناك أسئلة عديدة تسأل عن بعض الأمور المستجدة بالنسبة للنساء كلبس العدسات الملونة ووضع النيش، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ العدسات فيها تفصيل، كان البصر في حاجة إليها نور البصر وتعين على البصر وضعف البصر فلا بأس، مثل ما نعمل لبس الإنسان الذي تقعد البصر، أما إذا كان لغير ذلك فلا ينبغي ترك ذلك، لا ترك ذلك ولا حول ترك ذلك. نعم. سماحة الشيخ، سائل يسأل يقول: بعض الناس يقول إن إنكار المنكرات هي من مسؤولية الهيئات ونحوهم، فما هو القول في ذلك؟ هذا غلط، الأمر معروف أن المنكر من أمر المسلمين جميعا واجب المسلمين جميعا، ولكن الهيئات التي عينها ولي الأمر يكون واجبها أكثر، يكون واجب عليها أكثر ولها من القدرة ما لها القدرة الفعلية، وأما عموم الناس فواجب عليهم أن يأمروا وينهوا حسب طاقتهم، وليس خاصا بمن ولاه الله الأمر. ولهذا يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وهنا أن الإيمان بالله على الجميع فالأمر والنهي على الجميع أيضا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، ما قال الذي لا أمره ولي الأمر، والمؤمنون بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف، لكن عليهم نهي ما قال رسول الله: من رأى منكم منكرا فليغير به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك الأمر يختلفون في هذا. من كان له من كان بجهاد ولي الامر له قدره بالسلطان بالفعل، يستطيع ان يكون بالفعل فيقيم الحد ويؤدب ويسكت، يعني لما عنده من السلطان التعليمات التي امره بها ولي الامر. اما غيرهم يختلف الامر، انسان في بيته لا استطاعه اي على زوجته وعلى اولاده بالفعل، يكسر الصوره يكسر الات له يلزمهم بالصلاه لان القدره. أما عامة الناس ليس في أيديهم إلا العلم والكلام، اتق الله هو الآن، افعل هذا، صل، توجه إلى المسجد، اترك هذا المنكر، لا تشرب الخمر، لا تستعمل التدخين، لا تعق والديك، يبين هذا اللي في يد الناس. وهذا ما نقول عليه الصلاة والسلام: من يصنع بلسانه ليصنع بيده السلطان ولي أمر الهيئة التي لها سلطان قد أعطيت فاهيا، الإنسان في بيته يستطيع بيده يمكن على أولاده وعلى بيته بيده يقدم الولد يكسر الصورة يكسر آلات الملاهي إلى غير هذا، إنها قدرة على هذا الطاقة. أما عم الناس الذي ليس لهم سلطان فليس في أيديه إلا الدعوة بالكلام أو الإنكار بالقلب عند الله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في مراكز التدريب ومراكز اللياقة الرياضية ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون على أنغام الموسيقى، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ يقول: في مراتب التدليك ومراتب اللياقة ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون أداؤها بسماع الأغاني، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ أما علاج الأمراض الأغاني هذا باطل خلاص. أما الشعر العربي سليم، الشعر العربي بكلمات طيبة يتبع عليه القرآن، يتبع عليه الأحاديث، يأتي بأشعار طيبة خفيفة، لا نحليها. أما أغاني في مدح الخمور والدعوة إلى الخمور والفساد والزنا ونحو ذلك وبأصوات النساء للرجال، هذا لا يجوز، لأن فكرة شر. ولكن إذا عالج ضيقة صدره وسعى باله بقراءة القرآن الكريم، بقراءة الأحاديث، بأشعار طيبة، أشعار حكيمة، إن من الشرع حكمة أشعار طيبة قرأها عليه لبعض الناس ليس فيها منكر، كثير من الأشعار فيها همس، فيها دعوة إلى الخير، فيها إنكار المنكر، فيها تحريف على الشجاعة والإقدام وكثرة الخير والإنفاق في سبيل الله وحين أنواع الشر، أشعار حكيمة مثل ما قال قريش إن من الشرع حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان أن يهدي قريش، وكان ينشده في المسجد يهديهم، وقال اللهم أيده روح القدس، قال اهدهم، هذا لا بأس. وكان ذلك عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم، والأشعار الطيبة موجودة من قيمة النبوية وأخبارهم من نيته، وأشعار العرب موجودة طيبة الحماسية التي فيها الخير هذه تنفع. أما أشعار تمدح الزنا، تمدح اللواط، تمدح الخمر بأصوات النساء بالتخلف، هذه ممنوعة. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يا سماحة الشيخ، نرجو منكم توجيه كلمة لطلبة العلم والخطباء والأئمة في المساجد في الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل بالوسائل الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد لوحظ الفتور من كثير من هؤلاء تجاه هذا الأمر الشرعي والواجب، جزاكم الله خيرا. الواجب على أهل العلم، على خطباء المساجد، على المدرسين، وعلى جميع الناس في كل مكان كما تقدم في كلمة، الواجب على جميع تقوى الله وأن يعلموا الناس الخير وأن ينشطوا في هذا، لأنه هم قدوة، الخطباء والعلماء وأئمة المساجد والدعاة إلى الله والقضاة والمدرسين كلهم قدوة، فالواجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس وأن يصدقوا حتى يقتدى بهم وأن ينشطوا وأن يضمنوا خطبة الجمعة ما ينفع الناس في دينهم، تعليمهم دينهم، يعلمونهم التوحيد والشرك، يعلمونهم ما ينفعهم في صلاتهم وصومهم وحجهم ومعاملاتهم وغير ذلك. فالخطباء عليهم أن يعتدوا بالخطبة وأن تكون مشتملة على ما يحتاجه المخاطبون في دينهم ودنياهم، حتى تكون الخطبة مرشدة لهم معلمة لهم ما قد يجهلون. كل خطبة لها شأنها، خطباء المساجد عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا المدرسون مع الطلبة والمدرسات مع البنات، على جميع أن يتقوا الله وأن يعتنوا بتعليم طلبتهم ما ينفعهم، كما يعلمونهم المادة التي يدرسونهم إياها، أيضا يعلمونهم الأخلاق الإسلامية والحذر مما حرم الله عليهم، ويعلمهم السيرة الكريمة الطيبة، والحذر مما يحدث سمعتهم ويضعف دينهم. هذا واجب العلماء، واجب المدرسين والمدرسات والخطباء، كلهم عليه واجب، لا يرفض. وإن درس المادة التي يدرسها لكن يدخل في المادة بين وقت وآخر ما ينفعه، ينصحهم يوجههم إلى الخير بعد الدرس، في أثناء الدرس، قبل الدرس، في أي وقت، يكون المدرس طبيبا يعالج أمراض المجتمع وأمراض الطلبة الاجتماعية، يعالجها بحكمته وكلامه الطيب وأسلوبه الحسن وبالأدلة الشرعية. هكذا المدرس، هكذا المدرسة الناجحة تعلم مجتمعاتها بحكمة مع بناتها ومع زميلاتها بكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقل الشر ويكثر الخير. وهكذا خطباء الجمع والأعياد يعتنون بالخطبة ويغمرونها ما ينفع المجتمع وما يبين له أحكام دينه وينزلها عما حرم الله عليه ويدله على الطريق السوي في كل مناسبة، كل مقام له مقال. فالخطيب يتحرى ما يناسب المجتمع، وهكذا المدرس، هكذا الواعظ والمذكر، هكذا المدرسة والواعظة، كل واحد يتحرى ما يناسب المقام وما يناسب المجتمع وما يناسب التلاميذ والتلميذات، هكذا يتحرى يريد وجه الله في الدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة، يريد وجه الله، يريد إصلاح المجتمع، يريد دعمته إلى الخير وإماتة الشر، ومع ذلك هو على خير عظيم، له مثل وجوده، مع النصيحة والإخلاص لله يكون له مثل وجوده، كل من عمل به نصيحته ودروسه فله مثل أجره، هذا من فضل الله جل وعلا. الرسل لهم مثل أجور أتباعهم، الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل أجور أتباعهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم مثل أجور أتباعه، لأنه اهتدوا بدعوته وتعليمه عليه الصلاة والسلام. هكذا أنت أيها الخطيب، أيها المعلم، أيها المعلمة، أيها المدرسة، كل واحد منكم له مثل أجور من هداه الله عليه، ومن انتفع بدعوته وتدريسه وخطبته له مثل أجوره، هذه نعمة من الله عظيم، فضل شديد. يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره، أخرجه مسلم الصحيح. والله الآخر: من دعا إلى هدى فلنقل مثل وجود من تبعه لا يقصد الأجر شيئا، فهذا مسلم أيضا. ويقول لعلي كما في الصحيحين: يعني لما بعثه إلى خيبر فليقول ادعوه إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله، يعني يهدونك من جميع يبقى الحمد، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها، لأن العرب تعظم الإبل حمد، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. هذه نعمة عظيمة ينبغي للخطيب والعالم والمعلم والمعلمة يعني العناية بها، لأنها نعمة كبيرة. إذا هدى الله على يديك 100,000 لك مثل أجورهم، أو هدى الله على يديك 1,000,000 يكون لك مثل أجورهم، هذا خير عظيم، فضل كبير. فينبغي التساهل بهذا، ينبغي الجد في قبل هذا والحفظ عليه بالأسلوب الحسن وإقامة الأجلة الشرعية والتحذير على الخير والتحذير من الشر وبيان عواقب الشر وبيان فوائد الخير، حتى ينفع الله بكلامك، وحتى يتأثر المستمعون لخطبتك، وحتى يتأثر الطالب والطالبة بما تلقي عليه في الدرس. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة.